قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. ما جاء في الأسئلة جاء أي نعم. نعم طيب هل الضابط الضابط الأخير هذا أي نعم نعم يعني أنا يتمشى مع ما نعيش معاملات اليوم الذي كثر أمواله مثلا وتجارته يوكل مثلا الإنسان في كل قليل وكثير لا يمكن أن يرجع إليه بكلامه في كل شيء. هو إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك لأنهم يعلنون كل مسألة بما يقتضيها الضابط. إذا نهى الماطل الوكيل عن قبض الثمن نعم ولم يجد إلا ذلك الماطل أو الغريب مشتريا نعم فلم يقبض هل يضمن؟ موجب اللفظ يضمن لا يضمن مقتضى له أنه لا لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المواطن أو المعسر فإنه يجب عليه أن يفوق ويرجع إلى الموكل إما أن يقول امضي في ذلك أو يمنعه. نعم هي نعم ولا يقبل الثمن هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟ كيف نقول يعني هل نقول المشتري الوكيل في البيع لا يقبل الثمن إذا وكله في بيع ما يقبض لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن ولكن النهى عدم قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟ لا لا لو كان المشتري قلنا ولا يسلم الثمن هذا موجه للوكيل الوكيل في البيع لا يقبض وإذا قبض فهو ضامن إذا قبض فهو ضامن أما المشتري فلا أضمن لأن المشتري ما أدري. نعم فهو على هذه المسألة ان الوكيل يأخذ الثمن مثل ما قلت قالوا لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا بقرينة مع أنه خالف المذهب المؤلف الذي مستقن في هذا خالف المذهب المذهب لا يقبضه إلا بإذن حتى بالقرينة ما يقبض والصواب أنه يقبضه بالقرينة وذكرنا لكم من القرينة عرفية وشرعية. نعم نعم وهذا القلب فعله معروف أنه فعل أشياء فذهب الوكيل وشراه به أقل قلنا أن الزيادة من حق الموكل وهذه مسألة يعني يكثر جدا السؤال عنها نعم وتنتشر كثيرا ويقول سيقول الوكيل إنما أنا أتيته بأقل باجتهادي يعني ومعرفتي بالسوق فهذا حق وإنما هو وكلني ب 100 ريال فزيادته على السعر دليل على إسقاطه ما قل منه فكيف ما له إن التسعين مثلا لو اشتراه 90 اشتراه بالتسعين ما يقبض من الموكل إلا 90 يرد 10 الدليل لأني وكلت يسري قلما وكنت أظن أنه يساوي 100 وصار يساوي 90 أما لو قلت اشتره ب100 فإن نقص عن ذلك فالزائد لك هذا واضح غالب تحليل للثمن الجهل غالب انه ما حد يثمن الا جاهلا به هنا يا عبد الرحمن ما فيها نعم فايه مثل الجهل ويقدم الجهل على كل حال مثلا ما هي مشكله مثلا ما هي مشكله اذا اشتراهم ب 90 قال والله انا شريته ب 90 وانت حقيت 100 هذه 10 فاذا قال الموكل هي لك لا مشكله. نعم وراه مباعد فقط وحن بالذات اليوم حن بالذات نعم هل يرون أن الذي يذهب إلى قلرة فيها؟ أي نعم وهي في الأول تجد وهي في الأول قادرة أيضا هي قبل نجاة قادرة لما كان قادرة هذا الحكم جمعه

من قوله والوكيل في الخصومة لا يقبض. طيب هل هذا على إطلاقه أي أنه يجوز أن يتوكل شخص في الخصومة أو لا؟ نعم. هل هذا بها أحوال؟ لا، سؤال، هل هذا على إطلاقه أو لا؟ المشاعر المعتدة على إطلاق، يعني ما يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة الباطلة. ثلاثة أحوال: في قبول الخصومة، في ثلاثة أحوال. أحوال ولا أقوال؟ ثلاثة حالات. نعم، إما أن يعلم أن هذا على باطل، أما أن يعلم أنه محق، إما يتردد. فإذا يعلم أنه على باطل فلا يجوز له قبول الخصومة. تمام. إما يعلم أنه محق فهذا التعاون عن البر والتقوى، وإن تردد فالسلامة هنا أفضل وأن لا يقبل. أحسن. إذا لو ذا حالات إن علم أنه محق جاز، بل قد يسن أو يجب، وإذا علم أنه مبطل حرج، وإذا تردد فالسلامة أولى. طيب لو علم أنه مبطل ولكن توكل له في الخصومة من أجل أن يمنعه، نعم يجوز؟ الدليل ولا تعاون ما تعاون يمنع من الدليل. أحسنت، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تمام. الوكيل في القبض سمير، هل يملك الخصومة أو لا؟ الوكيل في القبض، وكلتك تقبض حقي من زيد، فهل إذا أنكر لي يمكنك أن تخاصمه أو لا؟ لا لا، وكله في القبض، كارزان عنده لي 10,000 راح تجيبها منه. لا يملك الخصومة. اصبر اصبر، وين وكله في الخصومة؟ وين وكله في الخصومة؟ يملك القبض. طيب إذن إذا وكله في الخصومة ملك القبض، وإذا وكله في القبض لم يملك الخصومة. ها هذا هو؟ ها ايش؟ إيه؟ فلا يملك الخصومة. صح. وإن وكله في الخصومة؟ وإن وكله في الخصومة لا يملك القبض. لا يملك القبض. إيه. قول المصنف اذا وكلت الخصومه ملك الخصومه. اصبر، ما بعد مثلا التعليم اذا وكله في القرض ملك الخصومه، وان وكله في الخصومه احسنت. هذا هو اسمعك يا سمير، انتبه. طيب لماذا لا يملك القبض اذا وكله في الخصومه؟ في القرض صحيح، قد لا يعتمده على المال لكن يقتضي بالخصومة لأنه جيد. إذا وكله في القبض يقول المؤلف أنه يملك الخصومة لأنه قد لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة. هل هناك رأي آخر؟ ما هو الرأي الثاني؟ أنه لا يملك الخصومة. لماذا؟ يوهزه؟ مش معنى يوهزه؟ يعني يسقيه ماء؟ لا، على طول إذا خاصم على طول، لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة، قد يكون هذا الرجل ضعيفا والخصم قوي لسنا فيغلبه. واضح؟ طيب اقبض حقي الذي عند زيد. سلامة الأخ فيد. نعم، اقبض حقي الذي عند زيد، ومات زيد، فهل يقبل مورثة أو لا؟ يقبل مورثة. طيب واقبض حقي من زيد. نعم، فجاء وجده ميتا يقبل المورد. واقبل حق الذي قبل زيد. طيب نعم، زيد